الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. على بركة الله. نقرأ تفسير سورة المجادلة، وذلك من تفسير التحرير والتنوير لسماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. وقد جاء تفسير هذه السورة في المجلد 11 من طبعة ابن حزم، وذلك ابتداء من الصفحة 42 بعد 103. كذلك جاء تفسير هذه السورة الكريمة في المجلد 28 من طبعة الدار التونسية، وذلك ابتداء من الصفحة 5. والآن نبدأ الرحلة على بركة الله تعالى. مقدمة حول السورة الكريمة وأغراضها. سميت هذه السورة في كتب التفسير وفي المصاحف وكتب السنة سورة المجادلة بكسر الدال أو بفتحه كما سيأتي، وتسمى سورة قد سمع، وهذا الاسم مشتهر في الكتاتيب في تونس، وسميت في مصحف أبي بن كعب سورة الظهار. ووجه تسميتها سورة المجادلة لأنها افتتحت بقضية مجادلة امرأة أوس بن الصامت لدى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مظاهرة زوجها، ولم يذكر المفسرون ولا شارح كتب السنة ضبطه بكسر الدال أو فتحها. وذكر الخفاجي في حاشية البيضاوي عن الكشف أن كسر الدال هو المعروف، ولم أدري ما أراد الخفاجي بالكشف الذي عزى إليه هذا، فكشف الكزويني على الكشاف لا يوجد فيه ذلك، ولا في التفسير المسمى الكشف والبيان للثعلبي، فلعل الخفاجي رأى ذلك في الكشف الذي ينقل عنه الطيبي في مواضع تقريرات لكلام الكشاف، وهو غير معروف في عداد شروح الكشاف. وكسر الدال أظهر لأن السورة افتتحت بذكر التي تجادل في زوجها، فحقيقة أن تضاف إلى صاحبة الجدال، وهي التي ذكرها الله تعالى بقوله التي تجادلك في زوجها. ورأيت في نسخة من حاشية محمد الهمذاني على الكشاف المسمات توضيح المشكلات بخط مؤلفها جعل علامة كسرة تحت دال المجادلة، وأما فتح الدال فهو مصدر مأخوذ من فعل تجادلك، كما عبر عنها بالتحاور في قوله تعالى والله يسمع تحاوركما. وهذه السورة مدنية، قال ابن عطية بالإجماع. وفي تفسير القرطبي عن عطاء أن العشر الأول منها مدني وباقيها مكي، وفيه عن الكلبي أنها مدنية إلا قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية نزلت بمكة، وهي سورة 103 في عداد نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة المنافقين وقبل سورة التحريم، والذي يظهر أن سورة المجادلة نزلت قبل سورة الأحزاب، لأن الله تعالى قال في سورة الأحزاب وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وذلك يقتضي أن تكون هذه الآية نزلت بعد إبطال حكم الظهار بما في سورة المجادلة، لأن قوله ما جعل يقتضي إبطال التحريم بالمظاهرة، وإنما أبطل بآية سورة المجادلة. وقال السخاوي نزلت سورة المجادلة بعد سورة المنافقين وقبل سورة الحجرات انتهى. وآيها في عد أهل المدينة وأهل مكة 21، وفي عد أهل الشام والبصرة والكوفة 22 انتهى. أغراض هاته السورة الكريمة. الحكم في قضية مظاهرة أوس بن الصامت من زوجه خولة، وإبطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة إذا ظاهر منها زوجها، وأن عملهم مخالف لما أراده الله، وأنه من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطالها، وتخلص من ذلك إلى ضلالات المنافقين، ومنها مناجاتهم بمرأى المؤمنين ليغيظوهم ويحزنوهم، ومنها موالاتهم اليهود وحلفهم على الكذب، وتخلل ذلك التعرض لآداب مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرع التصدق قبل مناجات الرسول صلى الله عليه وسلم، والثناء على المؤمنين في مجافاتهم اليهود والمشركين، وأن الله ورسوله وحزبهما هم الغالبون انتهى. تفسير الآية الأولى من سورة المجادلة. يقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. افتتحت آيات أحكام الظهار بذكر سبب نزولها تنويها بالمرأة التي وجهت شكواها إلى الله تعالى بأنها لم تقصر في طلب العدل في حقها وحق بنيها، ولم ترض بعنجهية زوجها وابتداره إلى ما ينثر عقد عائلته دون تبصر ولا روية، وتعليما لنساء الأمة الإسلامية ورجالها واجب الذود عن مصالحها. تلك هي قضية المرأة خولة أو خويلة مصغرا، أو جميلة بنت مالك بن ثعلبة أو بنت دليج مصغرا العوفية، وربما قالوا الخزرجية، وهي من بني عوف بن مالك من الخزرج من بطون الأنصار، مع زوجها أوس بن الصامت الخزرجي أخي عبادة بن الصامت. قيل إن سبب حدوث هذه القضية أن زوجها رآها وهي تصلي، وكانت حسنة الجسم، فلما سلمت أرادها فأبت فغضب، وكان قد ساء خلقه، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. قال ابن عباس: وكان هذا في الجاهلية تحريما للمرأة مؤبدا، أي وعمل به المسلمون في المدينة بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره الناس عليه، فاستقر مشروعا. فجاءت خولة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فقال لها: حرمت عليه. فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن لي صبية صغارا، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال: ما عندي في أمرك شيء. فقالت: يا رسول الله، ما ذكر طلاقا، وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلي. فقال: حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووجدي. كلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه هتفت وشكت إلى الله، فأنزل الله هذه الآيات. وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الظهار مجملا بسند صحيح. وأما تفصيل قصته فمن روايات أهل التفسير وأسباب النزول يزيد بعضها على بعض، وقد استقصاها الطبري بأسانيده عن ابن عباس وقتادة وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي، وكلها متفقة على أن المرأة المجادلة هي خولة أو خويلة أو جميلة، وعلى أن زوجها أوس بن الصامت. وروى الترمذي وأبو داود حديثا في الظهار في قصة أخرى منسوبة إلى سلمة بن صخر البياضي تشبه قصة خولة، أنه ظاهر من امرأته ظهارا موقنا برمضان، ثم غلبته نفسه فوطئها، واستفتى في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر القصة، إلا أنهما لم يذكر أن الآية نزلت في ذلك، وإنما نسب ابن عطية إلى النقاش أن الآية نزلت بسبب قصة سلمة، ولا يعرف هذا لغيره، وأحسب أن ذلك اختلاط بين القصتين. وكيف يصح ذلك وصريح الآية أن السائلة امرأة، والذي في حديث سلمة بن صخر أنه هو السائل؟ وقد أصده حرف تحقيق للخبر، فهو من حروف توكيد الخبر، ولكن الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يخامره تردد في أن الله يعلم ما قالته المرأة التي جادلت في زوجها، فتعين أن حرف قد هنا مستعمل في التوقع، أي الإشعار بحصول ما يتوقعه السامع. قال في الكشاف: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجادلة كان يتوقعان أن يسمع الله لمجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرج عنها. انتهى. ومعنى التوقع الذي يؤذن به حرف قد في مثل هذا يؤول إلى تنزيل الذي يتوقع حصول أمر لشدة استشرافه له منزلة المتردد الطالب، فتحقيق الخبر من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لنكتة، كما قالوا في تأكيد الخبر بإن في قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، إنه جعل غير السائل كالسائل، حيث قدم إليه ما يلوح إليه بالخبر فيستشرف له استشراف الطالب المتردد. ولهذا جزم الرضي في شرح الكافية بأن قد لا بد فيها من معنى التحقيق، ثم يضاف إليه في بعض المواضع معان أخرى. والسماع في قوله سمع معناه الاستجابة للمطلوب وقبوله بقرينة دخول قد التوقعية عليه، فإن المتوقع هو استجابة شكواها. وقد استحضرت المرأة بعنوان الصلة تنويها بمجادلتها وشكواها، لأنها دلت على توكلها الصادق على رحمة ربها بها وبأبنائها وبزوجها. والمجادلة الاحتجاج والاستدلال، وتقدمت في قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين في سورة الأنفال، والاشتكاء مبالغة في الشكوى، وهي ذكر ما آذاه، يقال شكى وتشكى واشتكى، وأكثرها مبالغة اشتكى، والأكثر أن تكون الشكاية لقصد طلب إزالة الضر الذي يشتكى منه بحكم أو نصر أو إشارة بحيلة خلاص. وتعلق فعل التجادل بالكون في زوجها على نية مضاف معلوم من المقام في مثل هذا بكثرة، أي في شأن زوجها وقضيته، كقوله تعالى يجادلنا في قوم لوط، وقوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا، وهو من المسألة الملقبة في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان، في نحو حرمت عليكم الميتة، والتحاور تفاعل من حارة، إذا أجاب فالتحاور حصول الجواب من جانبين، فاقتضت مراجعة بين شخصين. والسماع في قوله والله يسمع تحاوركما مستعمل في معناه الحقيقي المناسب لصفات الله، إذ لا صارف يصرف عن الحقيقة، وكون الله تعالى عالما بما جرى من المحاورة معلوم، لا يراد من الإخبار به إفادة الحكم، فتعين صرف الخبر إلى إرادة الاعتناء بذلك التحاور والتنويه به وبعظيم منزلته لاشتماله على تركب النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزله عليه من وحي وتركب المرأة الرحمة. وإلا فإن المسلمين يعلمون أن الله عالم بتحاورهما، وجملة والله يسمع تحاوركما في موضع الحال من ضمير تجادلك، وجيء بصيغة المضارع لاستحضار حالة مقارنة علم الله لتحاورهما زيادة في التنويه بشأن ذلك التحاور. وجملة إن الله سميع بصير تذييل لجملة والله يسمع تحاوركما، أي أن الله عالم بكل صوت وبكل مرئي، ومن ذلك محاورة المجادلة ووقوعها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرير اسم الجلالة في موضع إضماره 3 مرات لتربية المهابة وإثارة تعظيم منته تعالى ودواعي شكره. انتهى. تفسير الآية 2 من سورة المجادلة. يقول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. تتنزل جملة الذين يظاهرون منكم من نسائهم وما يتم أحكامها منزلة البيان لجملة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية، لأن فيها مخرجا مما لحق بالمجادلة من ضر بظهار زوجها وإبطالا له، ولها أيضا موقع الاستئناف البياني لجملة قد سمع الله، لأن قوله قد سمع الله يثير سؤالا في النفس أن تقول فماذا نشأ عن استجابة الله لشكوى المجادلة، فيجاب بما فيه المخرج لها منه. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يظهرون بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء مفتوحتين بدون ألف بعد الظاء على أن أصله يتظهرون، فأدغمت التاء في الظاء لقرب مخرجيهما. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف يظهرون بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها على أن أصله يتظاهرون، فأدغمت التاء كما تقدم. وقرأ عاصم يظاهرون بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء على أنه مضارع ظاهرة، ولم يأتي مصدره إلا على وزن الفعال ووزن المفاعلة، يقال صدر منه ظهار ومظاهرة، ولم يقول في مصدره بوزن التظهر، فقراءة نافع قد استغني فيها عن مصدره بمصدر مرادفه، ومعناه أن يقول الرجل لزوجه أنت علي كظهر أمي. وكان هذا قولا يقولونه في الجاهلية يريدون به تأبيد تحريم نكاحها وبت عصمته، وهو مشتق من الظهر ضد البطن، لأن الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي يريد بذلك أنه حرمها على نفسه، كما أن أمه حرام عليه. فإسناد تركيب التشبيه إلى ضمير المرأة على تقدير حالة من حالاتها، وهي حالة الاستمتاع المعروف، سلكوا في هذا التحريم مسلك الاستعارة المكنية بتشبيه الزوجة حين يقربها زوجها بالراحلة، وإثبات الظهر لها تخيل للاستعارة، ثم تشبيه ظهر زوجته بظهر أمه، أي في حالة من أحواله، وهي حالة الاستمتاع المعروف، وجعل المشبه ذات الزوجة، والمقصود أخص أحوال الزوجة، وهو حال قربانها، فآل إلى إضافة الأحكام إلى الأعيان. فالتقدير قربانك كقربان ظهر أمي، أي اعتلاؤها الخاص. ففي هذه الصيغة حذف، ومجيء حروف لفظ ظهر في صيغة ظهار أو مظاهرة يشير إلى صيغة التحريم التي هي أنت علي كظهر أمي، إيماء إلى تلك الصيغة على نحو ما يستعمل في النحت، وليس هو من النحت، لأن النحت يشتمل على حروف من عدة كلمات. قال المفسرون وأهل اللغة كان الظهار طلاقا في الجاهلية يقتضي تأبيد التحريم، انتهى. وأحسب أنه كان طلاقا عند أهل يثرب وما حولها لكثرة مخالطتهم اليهود، ولا أحسب أنه كان معروفا عند العرب في مكة وتهامة ونجد وغيرها، ولم أقف على ذلك في كلامهم. وحسبك أن لم يذكر في القرآن إلا في المدني هنا وفي سورة الأحزاب، والذي يلوح لي أن أهل يثرب ابتدعوا هذه الصيغة للمبالغة في التحريم، فإنهم كانوا قبل الإسلام ممتزجين باليهود متخلقين بعوائدهم، وكان اليهود يمنعون أن يأتي الرجل امرأته من جهة خلفها، كما تقدم في قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم في سورة البقرة. فلذلك جاء في هذه الصيغة لفظ الظهر، فجمعوا في هذه الصيغة تغليظا من التحريم، وهي أنها كأمه بل كظهر أمه، فجاءت صيغة شنيعة فظيعة، وأخذوا من صيغة أنت علي كظهر أمي أصرح ألفاظها وأخصها بغرضها وهو لفظ ظهر، فاشتقوا منه الفعل بزينات متعددة، يقولون ظاهر من امرأته، وظهر مثل ضاعف وضعف، ويدخلون عليها تاء المطاوعة فيقولون تظاهر منها وتظهر، وليس هذا من قبيل النحت، نحو بسملا وهللا، لعدم وجود حرف من الكلمات الموجودة في الجملة كلها. والخطاب في قوله منكم يجوز أن يكون للمسلمين، فيكون ذكر هذا الوصف للتعميم بيانا لمدلول الصلة من قوله الذين يظاهرون، لئلا يتوهم إرادة معين بالصلة، ومن بيانية كشأنها بعد الأسماء المبهمة، فعلم أن هذا الحكم تشريع عام لكل مظاهر، وليس خصوصية لخولة ولا لأمثالها من النساء ذوات الخصاصة وكثرة الأولاد. وأما من في قوله من نسائهم فابتدائية متعلقة بيظاهرون لتضمنه معنى البعد، إذ هو قد كان طلاقا، والطلاق يبعد أحد الزوجين من الآخر، فاجتلب له حرف الابتداء، كما يقال خرج من البلد. وقد تبين أن المتعارف في صيغة الظهار أن تشتمل على ما يدل على الزوجة والظهر والأم، دون التفات إلى ما يربط هذه الكلمات الثلاث من أدوات الربط من أفعال وحروف، نحو أنت علي كظهر أمي، وأنت مني مثل ظهر أمي، أو كوني لي كظهر أمي، أو نحو ذلك. فأما إذا فقد بعض هذه الألفاظ الثلاثة أو جميعها، نحو وجهك علي كظهر أمي، أو كجنب أمي، أو كظهر جدتي، أو ابنتي، من كل كلام يفيد تشبيه الزوجة أو إلحاقها بإحدى النساء من محارمه بقصد تحريم قربانها، فذلك كله من الظهار في أشهر أقوال مالك وأقوال أصحابه وجمهور الفقهاء، ولا ينتقل إلى صيغة الطلاق أو التحريم، لأن الله أراد التوسعة على الناس وعدم المؤاخذة، ولم يشر القرآن إلى اسم الظهر ولا إلى اسم الأم إلا مراعاة للصيغة المتعارفة بين الناس يومئذ، بحيث لا ينتقل الحكم من الظهار إلى صيغة الطلاق إلا إذا تجرد عن تلك الكلمات الثلاث تجردا واضحا. والصور عديدة وليست الإحاطة بها مفيدة، وذلك من مجال الفتوى وليس من ماهيع التفسير. وجملة ما هن أمهاتهم خبر عن الذين، أي ليس أزواجهم أمهات لهم بقول أحدهم أنت علي كظهر أمي، أي لا تصير الزوج بذلك أما لقائل تلك المقالة. وهذا تمهيد لإبطال أثر صيغة الظهار في تحريم الزوجة، بما يشير إلى أن الأمومة حقيقة ثابتة لا تصنع بالقول، إذ القول لا يبدل حقائق الأشياء، كما قال تعالى في سورة الأحزاب ذلكم قولكم بأفواهكم. ولذلك أعقب هنا بقوله إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي فليست الزوجات المظاهر منهن بصائرات أمهات بذلك الظهار لانعدام حقيقة الأمومة منهن، إذ هن لم يلدن القائلين أنت علي كظهر أمي، فلا يحرمن عليهم. فالقصر في الآية حقيقي، أي فالتحريم بالظهار أمر باطل لا يقتضيه سبب يؤثر إيجاده. وجملة إن أمهاتهم إلى آخره واقعة موقع التعليل لجملة ما هن أمهاتهم، وهو تعليل للمقصود من هذا الكلام، أعني إبطال التحريم بلفظ الظهار، إذ كونهن غير أمهاتهم ضروري لا يحتاج إلى التعليل. وزيد صنيعهم ذما بقوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، توبيخا لهم على صنيعهم، أي هو مع كونه لا يوجب تحريم المرأة هو قول منكر أي قبيح، لما فيه من تعريض حرمة الأم لتخيلات شنيعة تخطر بمخيلة السامع عندما يسمع قول المظاهر أنت علي كظهر أمي، وهي حالة يستلزمها ذكر الظهر في قوله كظهر أمي. وأحسب أن الفكر الذي أملى صيغة الظهار على أول من نطق بها كان مليئا بالغضب الذي يبعث على بذيء الكلام، مثل قولهم أمصص بظر أمك في المشاتمة، وهو أيضا قول زور لأنه كذب إذ لم يحرمها الله. وقد قال الله تعالى في سورة الأحزاب وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وتأكيد الخبر بإن واللام للاهتمام بإيقاظ الناس لشناعته إذ كانوا قد اعتادوه، فنزلوا منزلة من يتردد في كونه منكرا أو زورا. وفي هذا دلالة على أن الظهار لم يكن مشروعا في شرع قديم ولا في شريعة الإسلام، وأنه شيء وضعه أهل الجاهلية، كما نبه عليه عده مع تكاذيب الجاهلية في قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وقد تقدم في سورة الأحزاب وبعد هذا التوبيخ عطف عليه جملة وإن الله لعفو، كناية عن عدم مؤاخذتهم بما صدر منهم من الظهار قبل هذه الآية، إذ كان عذرهم أن ذلك قول تابعوا فيه أسلافهم وجرى على ألسنتهم دون تفكر في مدلولاته. وأما بعد نزول هذه الآية فمذهب المالكية أن حكم إيقاعه الحرمة كما صرح به ابن راشد القفصي في اللباب لقوله بعده وتلك حدود الله، أن إيقاع الظهار معصية، وبكونه معصية فسر ابن عطية قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وبذلك أيضا فسر القرطبي قوله تعالى وتلك حدود الله. وقال ابن الفرس هو حرام لا يحل إيقاعه، ودل على تحريمه ثلاثة أشياء، إحداها تكذيب الله تعالى من فعل ذلك، الثاني أنه سماه منكرا وزورا، والزور الكذب وهو محرم بإجماع، الثالث إخباره تعالى عنه بأنه يعفو عنه ويغفر ولا يعفى ويغفر إلا على المذنبين، انتهى. وأقوال فقهاء الحنفية تدل على أن الظهار معصية، ولم يصف أحد من المالكية ولا الحنفية بأنه كبيرة، ولا حجة في وصفه في الآية بزور، لأن الكذب لا يكون كبيرة إلا إذا أفضى إلى مضرة. وعد السبكي في جمع الجوامع الظهار من جملة الكبائر وسلمه المحلي، والكاتبون قالوا لأن الله سماه زورا والزور كبيرة، فكون الظهار كبيرة قول الشافعية، وفيه نظر، فإنهم لم يعدوا الكذب على الإطلاق كبيرة، وإنما عدوا شهادة الزور كبيرة، وأعقب لعفو بقوله غفور. فقوله وإن الله لعفو غفور في معنى أن الله عفى عنهم وغفر لهم لأنه عفو غفور، يغفر هذا وما هو أشد، والعفو الكثير العفو، والعفو عدم المؤاخذة بالفعل، أي عفو عن قولهم الذي هو منكر وزور، والغفور الكثير الغفران، والغفران الصفح عن فاعل فعل من شأنه أن يعاقبه عليه. فذكر وصف غفور بعد وصف عفو تتميم لتمجيد الله، إذ لا ذنب في المظاهرة حيث لم يسبق فيها نهي، ومع ما فيه من مقابلة شيئين وهما منكرا وزورا بشيئين هما عفو غفور. وتأكيد الخبر في قوله تعالى وإن الله لعفو غفور لمشاكلة تأكيد مقابله في قوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وقوله وإن الله لعفو غفور يدل على أن المظاهرة بعد نزول هذه الآية منهي عنها، وسنذكر ذلك. وقد أومأ قوله تعالى وإن الله لعفو غفور إلى أن مراد الله من هذا الحكم التوسعة على الناس، فعلمنا أن مقصد الشريعة الإسلامية أن تدور أحكام الظهار على محور التخفيف والتوسعة، فعلى هذا الاعتبار يجب أن يجري الفقهاء فيما يفتون، ولذلك لا ينبغي أن تلاحظ فيه قاعدة الأخذ بالأحوط ولا قاعدة سد الذريعة، بل يجب أن نسير وراء ما أضاء لنا قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وقد قال مالك في المدونة لا يقبل المظاهر ولا يباشر ولا ينظر إلى صدر ولا إلى شعر. قال الباجي في المنتقى فمن أصحابنا من حمل ذلك على التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة لئلا يدعوه إلى الجماع. وبه قال الشافعي وعبد الملك قلت وهذا هو الوجه، لأن القرآن ذكر المسيس وهو حقيقة شرعية في الجماع. وقال مالك لو تظاهر من أربع نسوة بلفظ واحد في مجلس واحد لم تجب عليه إلا كثارة واحدة عند مالك قولا واحدا، وعند أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليهما. والمقصود من هذه الآية إبطال تحريم المرأة التي يظاهر منها زوجها، وتحميق أهل الجاهلية الذين جعلوا الظهار محرما على المظاهر زوجه التي ظاهر منها، وجعل الله الكفارة فدية لذلك وزجرا ليكف الناس عن هذا القول. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، أي من جرى ذلك على لسانه بعد أن حرم الله الميسر. انتهى. تفسير الآية الثالثة من سورة المجادلة. يقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. عطف على جملة الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أعيد المبتدأ فيها للاهتمام بالحكم والتصريح بأصحابه، وكان مقتضى الكلام أن يقال فإن يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة، فيكون عطفا على جملة الخبر من قوله ما هن أمهاتهم، وثم عاطفة جملة يعودون على جملة يظاهرون، وهي للتراخي الرتبي تعريضا بالتخطئة لهم بأنهم عادوا إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية بعد أن انقطع ذلك بالإسلام، ولذلك علق بفعل يعودون ما يدل على قولهم لفظ الظهار، والعود الرجوع إلى شيء تركه وفاركه صاحبه، وأصله الرجوع إلى المكان الذي غادره، وهو هنا عود مجازي. ومعنى يعودون لما قالوا يحتمل أنهم يعودون لما نطقوا به من الظهار، وهذا يقتضي أن المظاهر لا يكون مظاهرا إلا إذا صدر منه لفظ الظهار مرة ثانية بعد أولى. وبهذا فسر الفراء. وروي عن علي بن طلحة عن ابن عباس بحيث يكون ما يصدر منه مرة أولى معفوا عنه، غير أن الحديث الصحيح في قضية المجادلة يدفع هذا الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأوس بن الصامت أعتق رقبه كما سيأتي من حديث أبي داود، فتعين أن التكثير واجب على المظاهر من أول مرة ينطق فيها بلفظ الظهار، ويحتمل أن يراد أنهم يريدون العودة إلى أزواجهم أي لا يحبون الفراق ويرومون العودة إلى المعاشرة. وهذا تأويل اتفق عليه الفقهاء عدا داود الظاهري وبكير بن الأشج وأبا العالية. وفي الموطأ قال مالك في قول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إصابتها وإمساكها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها فلا كفارة عليه، انتهى. وأقوال أبي حنيفة والشافعي والليث تحوم حول هذا المعنى على اختلاف في التعبير لا نطيل به. وعليه فقد استعمل فعل يعودون في إرادة العودة، كما استعمل فعل مستعمل في معنى إرادة العود والعزم عليه لا على العود بالفعل، لأنه لو كان عودا بالفعل لم يكن لاشتراط التفكير قبل المسيس معنى، فانتظم من هذا المعنى. ثم يريدون العودة إلى ما حرموه على أنفسهم، فعليهم كفارة قبل أن يعودوا إليه، على نحو قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام، وقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وتلك هي قضية سبب النزول، لأن المرأة ما جاءت مجادلة إلا لأنها علمت أن زوجها المظاهر منها لم يرد فراقها، كما يدل عليه الحديث المروي في ذلك في كتاب أبي داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني ويقول: اتق الله، فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن، فقال: يعتق رقبه، قالت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم 60 مسكينا، قالت: ما عنده شيء يتصدق به. فأتي ساعة إذن بعرق من تمر، قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنتي، اذهبي فأطعمي بهما عنه 60 مسكينا ورجعي إلى ابن عمك. قال أبو داود في هذا: إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره، انتهى. والمراد بما قالوا ما قالوا بلفظ الظهار، وهو ما حرموه على أنفسهم من الاستمتاع المفاد من لفظ أنت علي كظهر أمي، لأن أنت علي في معنى قربانك ونحوه علي كمثله من ظهر أمي. ومنه قوله تعالى: ونرثه ما يقول، أي مالا وولدا، في قوله تعالى: وقال لأتين مالا وولدا، وقوله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، أي قولكم حتى يأتينا بقربان تأكله النار. ففعل القول في هذا وأمثاله ناصب لمفرد لوقوعه في خلال جملة مقولة وإيثار التعبير عن المعنى الذي وقع التحريم له. فلفظ الظهار بالموصول وصلته هذه إيجاز وتنزيه للكلام عن التصريح به. فالمعنى: ثم يرومون أن يرجعوا للاستمتاع بأزواجهم بعد أن حرموه على أنفسهم. وفهم من قوله ثم يعودون لما قالوا أن من لم يرد العودة إلى امرأته لا يخلو حاله، فإما أن يريد طلاقها فله أن يوقع عليها طلاقا آخر، لأن الله أبطل أن يكون الظهار طلاقا، وإما أن لا يريد طلاقا ولا عودة، فهذا قد صار ممتنعا من معاشرة زوجه مضرا بها، فله حكم الإيلاء الذي في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، الآية. وقد كانوا يجعلون الظهار إيلاء كما في قصة سلمة بن صخر البياضي، ثم الزرقي في كتاب أبي داود قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي، بتحتية في أوله مضمومة ثم مسنات فوقية ثم ألف ثم تحتية، والظاهر أنها مكسورة، والتتايع الوقوع في الشر، فالباء في قوله بي زائدة للتأكيد، يقول: حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. الحديث واللام في قوله لما قالوا بمعنى إلى، كقوله تعالى بأن ربك أوحى لها، ونظيره قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وأحسب أن أصل اللام هو التعليل، وهو أنها في مثل هذه المواضع إن كان الفعل الذي تعلقت به ليس فيه معنى المجيء حملت اللام فيه على معنى التعليل وهو الأصل، نحو بأن ربك أوحى لها، وما يقع فيه حرف إلى من ذلك مجاز بتنزيل من يفعل الفعل لأجله منزلة من يجيء الجاء إليه. وإن كان الفعل الذي تعلقت به اللام فيه معنى المجيء مثل فعل العود، فإن تعلق اللام به يشير إلى إرادة معنى في ذلك الفعل بتمجز أو تضمين يناسبه حرف التعليل، نحو قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى، أي جريه المستمر لقصده أجلا يبلغه. ومنه قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي عاودوا فعله، ومنه ما في هذه الآية. وفي الكشاف في قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى في سورة الزمر أنه ليس مثل قوله تعالى كل يجري إلى أجل مسمى في سورة لقمان، أي أنه ليس من تعاقب الحرفين، ولا يسلك هذه الطريقة إلا ضيق العطن، ولكن المعنيين أعني الاستعلاء والتخصيص كلاهما ملائم لصحة الغرض، لأن قوله إلى أجل معناه يبلغه، وقوله لأجل يريد لإدراك أجل تجعل الجري مختصا بالإدراك انتهى. فيكون التقدير على هذا الوجه ثم يريدون العودة لأجل ما قالوا، أي لأجل رغبتهم في أزواجهم، فيصير متعلق فعل يعودون مقدرا يدل عليه الكلام، أي يعودون لما تركوه من العصمة، ويصير الفعل في معنى يندمون على الفراق. وتحصل من هذا أن كفارة الظهار شرعت إذا قصد المظاهر الاستمرار على معاشرة زوجه تحلة لما قصده من التحريم، وتأديبا له على هذا القصد الفاسد والقول الشنيع. وبهذا يكون محمل قوله من قبل أن يتماسى على أنه من قبيل أن يمس زوجه مس استمتاع قبل أن يكفر، وهو كناية عن الجماع في اصطلاح القرآن، كما قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ولذلك جعلت الكفارة عتق رقبة، لأنه يفتدي بتلك الرقبة رقبة زوجه. وقد جعلها الله تعالى موعظة بقوله ذلكم توعظون به، واسم الإشارة في قوله ذلكم عائد إلى تحرير رقبة، والوعظ التذكير بالخير والتحذير من الشر بترغيب أو ترهيب، أي فرض الكفارة تنبيه لكم لتتفادوا مسيس المرأة التي طلقت أو تستمروا على مفارقتها مع الرغبة في العود إلى معاشرتها لئلا تعودوا إلى الظهار. ولم يسم الله ذلك كفارة هنا، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كفارة كما في حديث سلمة بن صخر البياضي في جامع الترمذي، وإنما الكفارة من نوع العقوبة في أحد قولين عن مالك، وهو قول الشافعي حكاه عنه ابن العربي في الأحكام. فالمظاهر ممنوع من الاستمتاع بزوجته المظاهر منها، أي ممنوع من علائق الزوجية، وذلك يقتضي تعطيل العصمة ما لم يكفر، لأنه ألزم نفسه ذلك، فإن استمتع بها قبل الكفارة كلها فليتب إلى الله وليستغفر، وتتعين عليه الكفارة، ولا تتعدد الكفارة بسبب الاستمتاع قبل التكفير، لأنه سبب واحد، فلا يضر تكرر مسببه، وإنما جعلت الكفارة زجرا، ولذلك لم يكن وطء المظاهر امرأته قبل الكفارة زنا. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل أن يكفر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة، وهو قول جمهور العلماء. وعن مجاهد وعبد الرحمن بن مهدي أن عليه كفارتان، وتفاصيل أحكام الظهار في صيغته وغير ذلك مفصلة في كتب الفقه. وقوله والله بما تعملون خبير تذييل لجملة ذلكم توعظون به، أي والله عليم بجميع ما تعملونه من هذا التكفير وغيره انتهى. تفسير الآية الرابعة من سورة المجادلة. يقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. رخصة لمن لم يجد عتق رقبة أن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، لأنه لما لم يجد رقبة يعتاض بفكها عن فك عصمة الزوجة، نقل إلى كفارة فيها مشقة النفس بالصبر على لذة الطعام والشراب، ليدفع ما التزمه بالظهار من مشقة الصبر على ابتعاد حليلته، فكان الصوم درجة ثانية قريبة من درجة تحرير الرقبة في المناسبة. وأعيد قيد من قبل أن يتماسى للدلالة على أنه لا يكون المس إلا بعد انقضاء الصيام، فلا يظن أن مجرد شروعه في الصيام كاف في العود إلى الاستمتاع. فمن لم يستطع، أي لعجزه أو ضعفه، رخص الله له أن ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا عوضا عن الصيام، فالإطعام درجة ثالثة يدفع عن 60 مسكينا ألم الجوع عوضا عما كان التزمه على نفسه من مشقة الابتعاد عن لذاته، وإنما حددت 60 مسكينا إلحاقا لهذا بكفارة فطر يوم من رمضان عمدا، بجامع أن كليهما كفارة عن صيام، فكانت الكفارة متناسبة مع المكفر عنه مرتبة ترتيبا مناسبا. وقد أجمل مقدار الطعام في الآية اكتفاء بتسميته إطعاما، فيحمل على ما يقصده الناس من الطعام، وهو الشبع الواحد كما هو المتعارف في فعل طعمة، فحمله علماؤنا على ما به شبع الجائع، فيقدر في كل قوم بحسب ما به شبع معتاد الجائعين. وعن مالك رحمه الله في ذلك روايتان، إحداهما أنه مد واحد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أنه مدان أو ما يقرب من المدين، وهو مد بمد هشام بن إسماعيل المخزومي أمير المدينة، وقدره مدان إلا ثلث مد. قال أشهب: قلت لمالك: أيختلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال: نعم، الشبع عندنا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والشبع عندكم أكثر، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة، وقوله هذا يقتضي أن يكون الإطعام في المدينة مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم مثل كفارة الفطر في رمضان، فكيف جعله مالك مقدرا بمدين أو بمد وثلثين؟ وقال: لو أطعم مدا ونصف مد أجزأه. فتعين أن تضعيف المقدار في الإطعام مراعا فيه معنى العقوبة على ما صنع، وإلا فلا دليل عليه من نص ولا قياس. قال أبو الحسن القابسي: إنما أخذ أهل المدينة بمد هشام في كفارة الظهار تغليظا على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكرا من القول وزورا، فهذا مما ثبت بعمل أهل المدينة. وقدر أبو حنيفة الشبع بمدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله راعى الشبع في معظم الأقطار غير المدينة، وقدره الشافعي بمد واحد لكل مسكين قياسا على ما ثبت في السنة في كفارة الإفطار وكفارة اليمين، ولم يذكر مع الإطعام قيد من قبل أن يتماسى، اكتفاء بذكره مع تحرير الرقبة وصيام الشهرين، ولأنه بدل عن الصيام ومجزأ لمثل أيام الصيام، هذا قول جمهور الفقهاء. وعن أبي حنيفة أن الإطعام لا يشترط فيه وقوعه من قبل أن يتماسى، ثم إن وقع المسيس قبل الكفارة أو قبل إتمامها لم يترتب على ذلك إلا أنه آثم، إذ لا يمكن أن يترتب عليه أثر آخر. وهذا ما بينه حديث سلمة بن صخر الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع على امرأته بعد أن ظاهر منها، فأمره ألا يعود إلى مثل ذلك حتى يكفر، وهذا قول جمهور الفقهاء. وقال مجاهد: عليه كفارتان، وصريح الآية أن تتابع الصيام شرط في التكفير، وعليه، فلو أفطر في خلاله دون عذر وجب عليه إعادته، ولا يمس امرأته حتى يتم الشهران متتابعين، فإن مسها في خلال الشهرين أثم ووجب عليه إعادة الشهرين. وقال الشافعي: إذا كان الوطء ليلا لم يبطل التتابع، لأن الليل ليس محلا للصوم، وهذا هو الجاري على القياس وعلى مقتضى حديث سلمة بن صخر. وأما كونه آثما بالمسيس قبل تمام الكفارة فمسألة أخرى. فمن العجب قول أبي بكر بن العربي في كلام الشافعي أنه كلام من لم يذق طعم الفقه، لأن الوطأ الواقع في خلال الصوم ليس بالمحل المأذون فيه بالكفارة، فإنه وطأ تعد، فلا بد من الامتثال للأمر بصوم لا يكون في أثنائه وطأ. انتهى. والمسكين الشديد الفقر، وتقدم في سورة براءة. والمظاهر إن كان قادرا على بعض خصال الكفارة وأبى أن يكفر انقلب ظهاره إيلاء، فإن لم ترضى المرأة بالبقاء على ذلك فله أجل الإيلاء، فإن انقضى الأجل طلقت عليه امرأته إن طلبت الطلاق. وإن كان عاجزا عن خصال الكفارة كلها كان كالعاجز عن الوطء بعد وقوعه منه، فتبقى العصمة بين المتظاهر وامرأته ولا يقربها حتى يكفر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة سلمة بن صخر من أموال بيت المال، فحق على ولاة الأمور أن يدفعوا عن العاجز كفارة ظهاره، فإن تعذر ذلك فالظاهر أن الكفارة ساقطة عنه وأنه يعود إلى مسيس امرأته، وتبقى الكفارة ذنبا عليه في ذمته لأن الله أبطل طلاق الظهار. انتهى. قوله تعالى: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، الإشارة إلى ما ذكر من الأحكام، أي ذلك المذكور، لتؤمنوا بالله ورسوله، أي لتؤمنوا إيمانا كاملا بالامتثال لما أمركم الله ورسوله، فلا تشوبوا أعمال الإيمان بأعمال أهل الجاهلية. وهذا زيادة في تشنيع الظهار وتحذير للمسلمين من إيقاعه فيما بعد، أو ذلك النقل من حرج الفراق بسبب قول الظهار إلى الرخصة في عدم الاعتداد به وفي الخلاص منه بالكفارة، ليتيسر الإيمان عليكم. فهذا في معنى قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولتؤمنوا خبر عن اسم الإشارة، واللام للتعليل. ولما كان المشار إليه وهو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا عوضا عن تحرير رقبة، كان ما علل به تحرير رقبة منسحبا على الصيام والإطعام، وما علل به الصيام والإطعام منسحبا على تحرير رقبة. فأفاد أن كل من تحرير رقبة وصيام شهرين وإطعام 60 مسكينا مشتمل على كلتا العلتين، وهما الموعظة والإيمان بالله ورسوله، والإشارة فيه وتلك حدود الله إلى ما أشير إليه بذلك، وجيء له باسم إشارة التأنيث نظرا للإخبار عنه بلفظ حدود، إذ هو جمع يجوز تأنيث إشارته كما يجوز تأنيث ضميره. ومثله قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها في سورة البقرة. وجملة وللكافرين عذاب أليم تتميم لجملة ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي ذلك الحكم وهو إبطال التحريم بالظهار حكم الإسلام. وأما ما كانوا عليه فهو من آثار الجاهلية، فهو سنة قوم لهم عذاب أليم على الكفر وما تولد منه من الأباطيل، فالظهار شرع الجاهلية. وهذا كقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنه وضعه المشركون ولم يكن من الحنيفية. انتهى. تفسير الآية 5 من سورة المجادلة. يقول الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. لما جرى ذكر الكافرين وجرى ذكر حدود الله وكان في المدينة منافقون من المشركين، نقل الكلام إلى تهديدهم وإيقاظ المسلمين للاحتراز منهم، والمحادة المشاقة والمعاداة. وقد أثر هذا الفعل هنا لوقوع الكلام عقب ذكر حدود الله، فإن المحادة مشتقة من الحد، لأن كل واحد من المتعاديين كأنه في حد مخالف لحد الآخر، مثل ما قيل أن العداوة مشتقة من عدوة الوادي، لأن كل من المتعاديين يشبه من هو من الآخر في عدوة أخرى. وقيل اشتقت المشاقة من الشقة، لأن كل من المتخالفين كأنه في شقة غير شقة الآخر، والمراد بهم الذين يحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم المرسل بدين الله، فمحادته محادة لله. والكبت الخزي والإذلال، وفعل كبتوا مستعمل في الوعيد أي سيكبتون، فعبر عنه بالمضي تنبيها على تحقيق وقوعه لصدوره عمن لا خلاف في خبره، مثل أتى أمر الله، ولأنه مؤيد بتنظيره بما وقع لأمثالهم. وقرينة ذلك تأكيد الخبر بإن، لأن الكلام لو كان إخبارا عن كبت وقع لم يكن ثم مقتضى لتأكيد الخبر، إذ لا ينازع أحد فيما وقع. ويزيد ذلك وضوحا قوله كما كبت الذين من قبلهم، يعني الذين حادوا الله في غزوة الخندق، وتقدم ذكرها في سورة الأحزاب وما كان من المنافقين فيها. فالمراد بصلة من قبلهم من كان من قبلهم من أهل النفاق وهم يعرفونهم. انتهى. قوله تعالى وقد أنزلنا آيات بينات معترضة بين جملة إن الذين يحادون الله ورسوله وجملة وللكافرين عذاب مهين، أي لا عذر لهم في محادة الله ورسوله، فإن مع الرسول صلى الله عليه وسلم آيات القرآن بينة على صدقه. قوله تعالى وللكافرين عذاب مهين عطف على جملة كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي لهم بعد الكبت عذاب مهين في الآخرة. وتعريف الكافرين تعريف الجنس ليستغرق كل الكافرين، ووصف عذابهم بالمهين لمناسبة وعيدهم بالكبت الذي هو الذل والإهانة. انتهى. تفسير الآية السادسة من سورة المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يجوز أن يكون يوم ظرفا متعلقا بالكون المقدر في الخبر المبتدأ من للكافرين عذاب مهين، ويجوز أن يكون متعلقا بمهين، ويجوز أن يكون منصوبا على المفعول به لفعل تقديره أذكر تنويها بذلك اليوم وتهويلا عليهم. وهذا كثير في أسماء الزمان التي وقعت في القرآن، وقد تقدم في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة في سورة البقرة، وضمير الجمع عائد إلى الذين يحادون الله ورسوله والذين من قبلهم، ولذلك أتي بلفظ الشمول وهو جميعا حالا من الضمير. وقوله فينبئهم بما عملوا تهديد بفضح نفاقهم يوم البعث، وفيه كناية عن الجزاء على أعمالهم. وجملة أحصاه الله ونسوه في موضع الحال من ما عملوا، والمقصود من الحال هو ما عطف عليها من قوله ونسوه، لأن ذلك محل العبرة، وبه تكون الحال مؤسسة لا مؤكدة لعاملها، وهو ينبئهم أي علمه الله علما مفصلا من الآن وهم نسوه، وذلك تسجيل عليهم بأنهم متهاونون بعظيم الأمر، وذلك من الغرور أي نسوه في الدنيا بل الآخرة، فإذا أنبئوا به عجبوا. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجملة والله على كل شيء شهيد تذييل، والشهيد العالم بالأمور المشاهدة. انتهى. تفسير الآية السابعة من سورة المجادلة يقول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. استئناف ابتدائي هو تخلص من قوله تعالى أحصاه الله ونسوه، إلى ذكر علم الله بأحوال المنافقين وأحلافهم اليهود، فكان المنافقون يناجي بعضهم بعضا ليري للمسلمين مودة بعض المنافقين لبعض، فإن المنافقين بتناجيهم يظهرون أنهم طائفة أمرها واحد وكلمتها واحدة، وهم وإن كانوا يظهرون الإسلام يحبون أن تكون لهم خيفة في قلوب المسلمين يتكون بها بأسهم، إن اتهموا بعضهم بالنفاق أو بدرت من أحدهم بادرة تنم بنفاقه، فلا يقدم المؤمنون على أذاه لعلمهم بأن له بطانة تدافع عنه، وكانوا إذا مر بهم المسلمون نظروا إليهم، فحسب المارون لعل حدثا حدث من مصيبة، وكان المسلمون يومئذ على توقع حرب مع المشركين في كل حين، فيتوهمون أن مناجاة المتناجين حديث عن قرب العدو أو عن هزيمة للمسلمين في السرايا التي يخرجون فيها. فنزلت هذه الآيات لإشعار المنافقين بعلم الله بماذا يتناجون، وأنه مطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على دخيلتهم ليكفوا عن الكيد للمسلمين. فهذه الآية تمهيد لقوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى الآية، وألم ترى من الرؤية العلمية، لأن علم الله لا يرى، وسد المصدر مسد المفعول، والتقدير ألم تر الله عالما، وما في السماوات وما في الأرض يعم المبصرات والمسموعات، فهو أعم من قوله والله على كل شيء شهيد لاختصاصه بعلم المشاهدات، لأن الغرض المفتتح به هذه الجملة هو علم المسموعات، وجملة ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آخرها بدل البعض من الكل، فإن معنى قوله إلا هو رابعهم وقوله إلا هو سادسهم وقوله إلا هو معهم أنه مطلع على ما يتناجون فيه، فكأنه تعالى نجي معهم، وما نافية، ويكون مضارع كان التامة، ومن زائدة في النفي لقصد العموم، ونجوى في معنى فاعل يكون، وقرأ الجمهور يكون بياء الغائب لأن تأنيث نجوى غير حقيقي، فيجوز فيه جري فعله على أصل التذكير، ولا سيما وقد فصل بينه وبين فاعله بحرف من الزائدة، وقرأه أبو جعفر بتاء المؤنث رايا لصورة تأنيث لفظه. والنجوى اسم مصدر نجاه إذا سار، وثلاثة مضاف إليه نجوى، أي ما يكون تناجي ثلاثة من الناس إلا الله مطلع عليهم كرابع لهم، ولا خمسة إلا هو كسادس لهم، ولا أدنى ولا أكثر إلا هو كواحد منهم. وضمائر الغيبة عائدة إلى ثلاثة وإلى خمسة وإلى ذلك وأكثر، والمقصود من هذا الخبر الإنذار والوعيد، وتخصيص عددي الثلاثة والخمسة بالذكر لأن بعض المتناجين الذين نزلت الآية بسببهم كانوا حلفا، بعضها من ثلاثة وبعضها من خمسة. وقال الفراء المعنى غير مصمود والعدد غير مقصود. وفي الكشاف عن ابن عباس نزلت في ربيعة وحبيب ابن عمرو بن عمير من ثقيف وصفوان بن أمية السلمي حليف بني أسد، كانوا يتحدثون، فقال أحدهم أترى أن الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر يعلم بعضا ولا يعلم بعضا، وقال الثالث إن كان يعلم بعضا فهو يعلم كله، انتهى. ولم أرى هذا في غير الكشاف، ولا مناسبة لهذا بالوعيد في قوله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، فإن أولئك الثلاثة كانوا مسلمين وعدوا في الصحابة، وكأن هذا تخليط من الراوي بين سبب نزول آية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم في سورة فصلت كما في صحيح البخاري، وبين هذه الآية. وركبت أسماء ثلاثة آخرين كانوا بالمدينة لأن الآية مدنية، فآية النجوى فإنما هي في تناجي المنافقين أو فيهم وفي اليهود عن ابن عباس، والاستثناء في إلا هو رابعهم إلا هو سادسهم إلا هو معهم مفرع من أكوان وأحوال دل عليها قوله تعالى ما يكون، والجمل التي بعد حرف الاستثناء في مواضع أحوال، والتقدير ما يكون من نجوى ثلاثة في حال من علم غيرهم بهم واطلاعه عليهم إلا حالة الله مطلع عليهم. وتكرير حرف النفي في المعطوفات على المنفي أسلوب عربي، وخاصة حيث كان مع كل من المعاطيف استثناء، وقرأ الجمهور ولا أكثر بنصب أكثر عطفا على لفظ نجوى، وقرأه يعقوب بالرفع عطفا على محل نجوى، لأنه مجرور بحرف جر زائد، وأينما مركب من أين التي هي ظرف مكان، وما الزائدة، وأضيف أين إلى جملة كانوا، أي في أي مكان كانوا فيه. ونظيره قوله وهو معكم أينما كنتم في سورة الحديد. وثم للتراخي الرتبي، لأن إنباءهم بما تكلموا وما عملوه في الدنيا في يوم القيامة أدل على سعة علم الله من علمه بحديثهم في الدنيا، لأن معظم علم العالمين يعتريه النسيان في مثل ذلك الزمان من الطول وكثرة تدبير الأمور في الدنيا والآخرة. وفي هذا وعيد لهم بأن نجواهم إثم عظيم فنهي عنه، ويشمل هذا تحذير من يشاركهم. وجملة إن الله بكل شيء عليم تذييل لجملة ثم ينبئهم بما عملوا، فأغنت إن غناء فاء السببية كقول بشار إن ذاك النجاح في التبكير، وتأكيد الجملة بإن للاهتمام به، وإلا فإن المخاطب لا يتردد في ذلك. وهذا التعريض بالوعيد يدل على أن النهي عن التناجي كان سابقا على نزول هذه الآية والآيات بعدها. انتهى. تفسير الآية الثامنة من سورة المجادلة. يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. إن كانت هذه الآية والآيتان اللتان بعدها نزلت مع الآية التي قبلها حسبما يقتضيه ظاهر ترتيب التلاوة كان قوله تعالى نهوا عن النجوى مؤذنا بأنه سبق نهي عن النجوى قبل نزول هذه الآيات، وهو ظاهر قول مجاهد وقتاده نزلت في قوم من اليهود والمنافقين نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التناجي بحضرة المؤمنين فلم ينتهوا فنزلت، فتكون الآيات الأربع نزلت لتوبيخهم وهو ما اعتمدناه آنفا. وإن كانت نزلت بعد الآية التي قبلها بفترة كان المراد النهي الذي أشار إليه قوله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة كما تقدم، بأن لم ينتهوا عن النجوى بعد أن سمعوا الوعيد عليها بقوله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فالمراد بالذين نهوا عن النجوى هم الذين عنوا بقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، وثم في قوله ثم يعودون للتراخي الرتبي، لأن عودتهم إلى النجوى بعد أن نهوا عنها أعظم من ابتداء النجوى، لأن ابتداءها كان إثما لما اشتملت عليه نجواهم من نوايا سيئة نحو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فأما عودتهم إلى النجوى بعد أن نهوا عنها فقد زادوا به تمردا على النبي صلى الله عليه وسلم ومشاقة للمسلمين. فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا اقتضاه استمرار المنافقين على نجواهم، والاستفهام في قوله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى تعجيبي مراد به توبيخهم حين يسمعونه، والرؤية بصرية بقرينة تعديتها بحرف إلى، والتعريف في النجوى تعريف العهد لأن سياق الكلام في نوع خاص من النجوى وهي النجوى التي تحزن الذين آمنوا، كما ينبئ عنه قوله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ويجوز أن يكون النهي عن جنس النجوى في أول الأمر يعم كل نجوى بمرأة من الناس سدا للذريعة. قال الباجي في المنتقى روي أن النهي عن تناجي اثنين أو أكثر دون واحد أنه كان في بدء الإسلام، فلما فشل الإسلام وآمن الناس زال هذا الحكم لزوال سببه. قال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الآية في سورة النساء قال إن الله تعالى أمر عباده بأمرين عظيمين، أحدهما الإخلاص، وهو أن يستوي ظاهر المرء وباطنه، والثاني النصيحة لكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالنجوى خلاف هذين الأصلين. وبعد هذا فلم يكن بد للخلق من أمر يختصون به في أنفسهم ويخص به بعضهم بعضا، فرخص في ذلك بصفة الأمر بالمعروف والصدقة وإصلاح ذات البين، انتهى. وفي الموطأ حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. زاد في رواية مسلم: إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه، انتهى. واختلف في محمل هذا النهي على التحريم أو على الكراهة، وجمهور المالكية على أنه للتحريم. قال ابن العربي في القبس: فإن كان قوله مخافة أن يحزنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد انحسم التأويل، وإن كان من قول الراوي فهو أولى من تأويل غيره. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يتناجى أربعة دون واحد، وأما تناجي الجماعة دون جماعة فإنه أيضا مكروه أو محرم، انتهى. وحكى النووي الإجماع على جواز تناجي جماعة دون جماعة، واحتج له ابن التين بحديث ابن مسعود قال: فأتيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في ملأ فساررته. وحديث عائشة في قصة فاطمة دال على الجواز. وقال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما، انتهى. وألحق بالتناجي أن يتكلم رجلان بلغة لا يعرفها ثالث معهما، والقول في استعمال ثم يعودون لما نهوا عنه في معناه المجازي وتعديته باللام نظير القول في قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا. وكذلك القول في موقع ثم عاطفة الجملة، وصيغة المضارع في يعودون دالة على التجدد، أي يكررون العدد، بحيث يريدون بذلك العصيان وقلة الاكتراث بالنهي، فإنهم لو عادوا إلى النجوى مرة أو مرتين لاحتمل حالهم أنهم نسوا، وما نهوا عنه هو النجوى، فعدل عن الإتيان بضمير النجوى إلى الموصول وصلته لما تؤذن به الصلة من التعليل لما بعدها من الوعيد بقوله: حسبهم جهنم، على ما في الصلة من التسجيل على سفههم. وقرأ الجمهور يتناجون بصيغة التفاعل من ناجى المزيد، وقرأه حمزة ورويس ويعقوب، وينتجون بصيغة الافتعال من نجى الثلاثي المجرد، أي سار غيره، والافتعال يرد بمعنى المفاعلة، مثل اختصموا واقتتلوا، والإثم المعصية، وهو ما يشتمل عليه تناجيهم من كلام الكفر وذم المسلمين، والعدوان بضم العين الظلم، وهو ما يدبرونه من الكيد للمسلمين، ومعصية الرسول مخالفة ما يأمرهم به، ومن جملة ذلك أنه نهاهم عن النجوى وهم يعودون لها، والباء للملابسة، أي يتناجون ملابسين الإثم والعدوان ومعصية الرسول، وهذه الملابسة متفاوتة، فملابسة الإثم والعدوان ملابسة المتناجى في شأنه لفعل المناجين، وملابسة معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ملابسة المقارنة للفعل، لأن نجواهم بعد أن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها معصية، وفي قوله نهوا عن النجوى وقوله ومعصية الرسول دلالة على أنهم منافقون لا يهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينهى اليهود عن أحوالهم، وهذا يرد قول من تأول الآية على اليهود، وهو قول مجاهد وقتاده، بل الحق ما في ابن عطية عن ابن عباس أنها نزلت في المنافقين، انتهى. قوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، بعد أن ذكر حالهم في اختلاء بعضهم ببعض ذكر حال نياتهم الخبيثة عند الحضور في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتتبعون سوء نياتهم من كلمات يتبادر منها للسامعين أنها صالحة، فكانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يخفتون لفظ السلام عليكم لأنه شعار الإسلام، ولما فيه من جمع معنى السلامة، يعدلون عن ذلك ويقولون أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية، لأنهم لا يحبون أن يتركوا عوائد الجاهلية. نقله ابن عطية عن ابن عباس. فمعنى بما لم يحيك به الله بغير لفظ السلام، فإن الله حياه بذلك بخصوصه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وحياه به في عموم الأنبياء بقوله وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وتحية الله هي التحية الكاملة. وليس المراد من هذه الآية ما ورد في حديث أن اليهود كانوا إذا حيوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم بقوله وعليكم، فإن ذلك وارد في قوم معروف أنهم من اليهود. وما ذكر أول هذه الآية لا يليق حمله على أحوال اليهود كما علمت آنفا، ولو حمل ضمير جاءوك على اليهود لزم عليه تشتيت الضمائر. أما هذه الآية ففي أحوال المنافقين، وهذا مثل ما كان بعضهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا تعلموها من اليهود، وهم يريدون التوجيه بالرعونة. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، ولم يرد منه نهي اليهود. ومعنى يقولون في أنفسهم يقول بعضهم لبعض على نحو قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن بعضهم ببعض خيرا، أي يقول بعضهم لبعض. ويجوز أن يكون المراد بأنفسهم مجامعهم كقوله تعالى وكلهم في أنفسهم قولا بليغا، أي كلهم خاليا بهم سترا عليهم من الافتضاح. وتقدم في سورة النساء ولولا للتحضيض، أي هل لا يعذبنا الله بسبب كلامنا الذي نتناجى به من ذم النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، أي يقولون ما معناه لو كان محمد نبيا لعذبنا الله بما نقوله من السوء فيه ومن الذم، وهو ما لخصه الله من قولهم بكلمة لولا يعذبنا الله. فإن لولا للتحضيض مستعملة كناية عن جحد نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو كان نبيا لغضب الله علينا فلعذبنا الآن بسبب قولنا له. وهذا خاطر من خواطر أهل الضلالة المتأصلة فيهم، وهي توهمهم أن شأن الله تعالى كشأن البشر في إسراع الانتقام والاهتزاز مما لا يرضاه ومن المعاندة. وفي الحديث لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ندا وهو يرزقهم، على أنهم لجحودهم بالبعث والجزاء يحسبون أن عقاب الله تعالى يظهر في الدنيا، وهذا من الغرور. قال تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، ولذلك قال تعالى ردا على كلامهم حسبهم جهنم، أي كافيهم من العذاب جهنم، فإنه عذاب، وأصل يصلونها يصلون بها، فضمن معنى يذوقونها أو يحسونها. وقد تكرر هذا الاستعمال في القرآن، وقوله فبئس المصير تفريع على الوعيد بشأن ذم جهنم. انتهى. تفسير الآية التاسعة من سورة المجادلة. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. خطاب للمنافقين الذين يظهرون الإيمان، فعاملهم الله بما أظهروه وناداهم بوصف الذين آمنوا كما قال من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومنه ما حكاه الله عن المشركين وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أي يا أيها الذي نزل عليه الذكر بزعمه، ونبههم على تدارك حالهم بالإقلاع عن آثار النفاق على عادة القرآن من تعقيب التخويف بالترغيب. فالجملة استئناف ابتدائي،